موضوع الدرس في قصة ذي القرنين الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، هذا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ويسألونك أي اليهود عن ذي القرنين اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا. قل سأتلو أو سأتلو أقص عليكم منه من حاله ذكرا خبرا. إنا مكنا له في الأرض بتسهيل السير فيها وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا طريقا يوصله إلى مراده فأتبع سببا سلك طريقا نحو المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها وجدها تغرب في عين حمئة ذات همأة وهي التين الأسود وغروبا في العين في رأي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا ووجد عندها العين قوما كافرين. قلنا يا ذا القرنين إلهام إما أن تعذب القوم بالقتل وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأسر. قال أما من ظلم بالشرك فسوف نعذب نقتله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا بسكون الكاف وزمها شديدا في النار. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى الجنة. والإضافة للبيان وفكرات بالنسب جزاء وتنوينه. قال الفراء نسبه وللتفسير أي لجهة النسبة. وسنقول له من أمرنا يسرا أي نأمره بما يسهل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ويسألونك عن ذي القرنين. الحمد لله كما قرانا قبل ذلك في خلاصة الدرس عن هذه السؤال وعن ذكر ذي القرنين والسبب تلقيبه بذي القرنين في أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى. ولا شك في ذلك جميع هذه الأقوال معظمها من الروايات الكتب المتقدمة روايات الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب. وما بقي الآن حيثيتهما إلا ككتب التاريخ فقط، كإنسان إذا أنه طالع فيها ووجد فيها فليأخذ ما يوافق كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فسيرد. حتى كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى ايضا فيها القول ان ذي القرنين قالوا انه كان ملك من ملوك السين وذكروا عليها ايضا ادله اما الصد الرد الردم الذي بنى ذي القرنين فهو قالوا هذا الردم الذي بناه بين ياجوج ماجوج يعني بين السين وبين المغول لما قالوا لانه لا يوجد في العالم في الدنيا اعظم صد من هذا ولا اعظم ردم من هذا وايضا قالوا ما يؤيد قولنا هذا كان ملوك السين ايضا معروف بقدم السن بقدم بالتاريخ ذكرهم كما جاء مثلا اطلب العلم ولو بالسين وغير ذلك وقالوا ايضا ان ملوك السين لهم شعر كثيرا ولهم ظفائر فبذلك ذهب بعض العلماء ايضا الى هذا القول ولكن ايضا هذا يعني ليس اثباته من كتاب الله تبارك وتعالى ولا تأييد له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد كتب التواريخ وما يستدلون بالآثار القديمة وغيرها مقصود كتاب الله تبارك وتعالى الإبر والهداية والموئزة وأيضا بيان قدرة الله تبارك وتعالى بأنه هو الله الكامل في القدرة الكامل في العلم وسائر المخلوقات محتاج إليه والرد على أسئلة اليهود الذين علموا قريشا على سبيل الإناد والتعنت ليسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجيبهم على هذه الأسئلة أو لا فأنزل الله تبارك وتعالى الوحي سورة الإسراء وسورة الكهف وأجاب فيها أجوبة ما يتعلق بالروح وما يتعلق بأصحاب الكهف وما يتعلق بذي القرنين تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردا على أسئلة المشركين وعلى أسئلة اليهود وفيها إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كأن ما عنده خبر إلا بواسطة الوحي من الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أمي وأنه ولد في بلد وفي قوم الذين يلقبون بالأميين وما تدارس بالعلوم المتداولة وما سافر لحصول العلم أسفارا وما لقي له أشخاص ما يتعلق لهم علم بكتب التواريخ الثابتة وأخبر عن هذه القصص العجيبة وقصة موسى عليه السلام والخضر فهذا دليل على أنه صادق في دعوى أنه رسول من رسل الله أنه نبي من أنبياء الله عليهم الصلوات والتسليم وأيضا ثبت بهذا كأن جميع العلوم عند الله تبارك وتعالى إن الله تعالى إذا أراد أخبر أنبياءه ورسله بالوحي وأنه إذا ما أراد ما أخبرهم من العلوم مقصود منها العبر ومقصود منها الموئزة ومقصود منها التذكرة لمن يتذكر لمن يعتبر بكتاب الله تبارك وتعالى لأنها كتاب هداية وموئزة وتذكرة ورحمة من الله تبارك وتعالى فبذلك قال تعالى مطلقا يسألونك عن ذي القرنين بس قال المفسر يسألونك عن ذي القرنين افهمها هنا يعني معذوف يسألونك المشركين واليهود عن ذي القرنين يعني عن أحوال ذي القرنين عن خبر ذي القرنين وإلا ليس كان سؤالهم فقط ما يتعلق باسم ذي القرنين أو بتلقيب ذي القرنين ولكن هاونا جاء بالإيجاز ومراد ماذا يعني أحوال ذي القرنين وخبر ذي القرنين يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا جاء هنا لفظان أتلو من التلاوة وذكر أيضا من التذكر والتفكر فأيضا جاء بالسين سأتلو عليكم منه ذكرا وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى سين وسوف هذا تدل على الاستقبال وأعيانا استعماله للتأكيد فقط يعني يوجد فيها معنى الاستقبال والتأكيد كما جاء هنا قالوا سأتلو عليكم منه ذكرا كما جاء في آية أخرى لما اعترف إخوة يوسف عليه السلام قالوا يا أبانا وأنهم طلبوا الاستقبال سوف أستغفر لكم فبذلك قالوا فيها معنى الاستقبال وأيضا فيها معنى التأكيد كأن يعقوب عليه السلام بعد ما هم من الاستغفار وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه أخر الاستغفار لأنه يستغفر لهم في وقت الأسحار لما لأن بالأسحار هم يستغفرون من صفة الأنبياء والأولياء والمرسلين وعباد الله الصالحين المؤمنين المخلصين أنهم يستغفرون من الله تبارك وتعالى في الأوقات المستجابة عند الله تبارك وتعالى وفيها فائدة التأكيد كما هنا فائدة التأكيد قل سأتلو عليكم منه ذكرا أيضا جاء لفظ التلاوة ولفظ ذكر سأتلو عليكم منه أيضا يعني من أحواله سأتلو عليكم منه أي من خبره وأيضا من يفيد للتبعيض يعني سأتلو عليكم من بعض أحواله وبعض أخباره ليس فيها يعني إحصاء لجميع أحواله وجميع أخباره بجميع تفاصيلها بجميع جزئياتها بل يعني بعض الأخبار وبعض الأحوال الذي يدل على أحواله ويكون ردا على أسئلتكم ويكون تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيضا جاء قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني دليل هذان اللفظان كأتلو عليكم وأيضا ذكرا يعني هذا ليس أخبار مجرد بل هذا خبر بالوحي من الله تبارك وتعالى لما لأن لفظ التلاوة جاء بمعنى القراءة ولكن التلاوة الذي يستفاد منها أيضا معنى آخر يعني الذي يترتب عليه الثواب كما جاء يتلو عليكم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأيضا جاء منه ذكرا يعني في التذكر والتفكر لمن تذكر بكتاب الله تبارك وتعالى وتدبر في آيات الله تبارك وتعالى فبذلك قالوا هاهنا جاء يعني لفظان لفظ التلاوة ولفظ الذكر قال الله تبارك وتعالى إنا مكنا له أي مكنا له أمره في الأرض قال علماء رحمهم الله تعالى يعني الأرض المعلومة الأرض المعينة في علم الله تبارك وتعالى الذي سخره الله تبارك وتعالى إنا مكنا له في الأرض يعني مكنا له أمره من التصرف في الأرض من التصرف فيها يتصرف فيها كيف يشاء كما إن الله تبارك وتعالى سخر الريح لسليمان عليه السلام وإن الله تبارك وتعالى سخر الجبال لداود عليه السلام والحديد لداود عليه السلام وغير ذلك من الأشياء للأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم هكذا إن الله تبارك وأيضا جاء لفظ التمكين قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها إشارة إلى تمكين والتسلط في الأرض التصرف بأمور الملك في الأرض كما جاء هذا اللفظ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وجاء بعد وليمكنن لكم فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى فيها دليل بالتسلط على الأرض وإذا واحد أنه لا يتسلط على الأرض قالوا فما فائدة الخلافة الخلافة ليس أنها اعتقاد الخلافة ليس أنها اعتقاد ما يتخيل وما يعتقد في الأذهان والأوهام والأفكار فقط كما عند النصارى وعند الصليبيين قال لا فيها تمكين في الأرض التسليط في الأرض التصرف في الأرض كما جاء هنا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا قال ما رحمه الله تعالى كل إذا أضيف إلى شيء يفيد فائدة الاستغراق يعني وآتين أكل للاستغراق ثم كل إذا أضيف إلى شيء وشيء نكر أيضا قال وآتيناه من كل شيء ولكن ليس مراد كل شيء يعني كل شيء يطلق إلى يوم القيامة كل شيء يعني ما يحتاج في زمانه ما يحتاج في زمانه لتصرفه في الأرض لتمكنه في الأرض لتسهيل سيره في الأرض من الآلات والجند وتسخير ما سخر الله تبارك وتعالى عليه من الصحابي وذكر بعضهم تسخير الظلمة والنور وغير ذلك يعني ما يحتاج في زمانه فإلا لي زمان كل شيء الذي لا يوجد في زمانه حتى كما جاء في قصة بلقيس ذكر حدود إلى سليمان عليه السلام قال وجدت امرأة تملكم فأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ليس كل شيء معنى التيارات وغير ذلك الذي لم يوجد في زمانها معنى كل شيء يعني في زمانها ما تحتاج إليها في وقتها فبذلك إضافة وإلا لا شك وإلا إضافة كل إلى شيء أيضا يفيد استغراق فيها معنى العموم لكن العموم باعتبار زمانه العموم باعتبار مكانه العموم باعتبار احتياجاته وإلا كم أشياء يخلق ما لا تعلم كم أشياء الذي خلقت إلى هذا الزمان وكم سيخلق إلى يوم القيامة لا يعلم إلا الله سبحانه تبارك وتعالى وإلا يعني كم زمان قبل ذلك لا يتصور إنسان كالحديث أنها يطير في السماء أنها يطير في الجو هل يوجد يعني أشياء وهل يوجد أشياء من الحديد الذي يسافر عليه الركاب وغير ذلك وأيضا أشياء كثيرة الذي إنسان لا يتصور حتى يعني صورة الإنسان ينتقل في الهواء من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد وصوت الإنسان وأشياء الذي الموجودة الآن في أصرنا قبل 20 سنة وقبل 30 سنة لا يتصور آدنا فبذلك إن الله تبارك وتعالى لأن كلام الله تبارك وتعالى كلام الخالق كلام جامع مانع تام موجز الذي لا يقابله كلام آخر لما لأنه كلام رب العالمين فبهذا قال الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ذكر ما كان موجود في زمانهم وذكر في لفظ واحد قال ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون إلى يوم القيامة كل شيء في علم الله تبارك وتعالى قبل كونه وقبل وقوعه وقبل حدوثه لما لأنه عالم بما كان وعالم بما يكون وعالم بما هو كائن إلى يوم القيامة فبذلك ذكر لفظا واحد قال ويخلق ما لا تعلم هنا قال الله تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء من كل شيء ما يحتاج إليه وآتيناه من كل شيء سببا قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف ها هنا قول قالوا سبب علما وذكر في قول آخر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا سببا أي بلاغا إلى الرشد وقال بعض العلماء قالوا علماء أهل اللغة قالوا السبب في الحقيقة معنى الحبل معنى الحبل الذي إنسان يتوسل بها من شيء إلى شيء ثم استعمال صار عام ما يتوسل بها من مكان إلى مكان من موضع إلى موضع من بلد إلى بلد استعمال صار أنه على سبيل العموم قال الله وآتيناه من كل شيء سببا يعني طريقا وقالوا آتيناه من كل شيء سببا يعني علما الذي يتوسل به وقالوا آتيناه من كل شيء سببا أي بلاغا إلى الرشد بلاغا حتى كما فسر المفسر في تفسيره في كتابه قال وآتيناه من كل شيء قال يحتاج إليه قال من كل شيء ليس عموم معنى يعني ما يتعلق إلى يوم القيامة بل أن ذي القرنين الذي يحتاج إليه في زمانه قال سببا معنى طريقا يوصله إلى مراده كآلات السفر كآلات السير وكسرة الجند وكسرة الجند وغيرها لما لأنه يملأها عدلا قال فأتبع سببا فيها قراءتان قرأ بعض القراء رحمه الله تعالى فاتبع سببا. وقرأ بعض القراء رحمه الله تعالى بالتخفيف فأتبع سببا قراءتان قال العلماء رحمه الله تعالى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب كما جاء فأتبعه شهاب ساكت أيضا جاء بالفاء يعني لما إن الله مكن له ولما إن الله تبارك وتعالى سخر له. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى ذكروا فيها روايات قصيرة كإن الله تبارك وتعالى لما ألهمه إلهام لأنه قالوا ما كان نبيا بل أنه كان ملكا صالحا ملكا عادلا رجلا مؤمنا حتى قالوا أنه ولي من أولياء الله عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ألقاه في قلبه كأن الله تبارك وتعالى يمكن له هذه الأشياء أنه تحير وقال يا ربي كيف الوصول إلى ذلك إني أسافر إلى بلاد أقصى مشارق الأرض ومغاربها ولم أفقى ألسنتهم ولم أفقى لغاتهم ولم أعلم بهذه المكان ولم أعلم كيف أصير إليهم. فإن الله تبارك وتعالى قالوا ألحمه وألقاه بأن يشرح صدرك وأن يرزقك قوة إلى بلاغ هذه البواضع وأن يأتيك علما حتى تفقى بألسنتهم المختلفة بأعوالهم المختلفة. وقال بعض العلماء أن الخضر كان وزير له حتى ذكر بعضهم أن خضر عليه السلام قالوا كان وزيرا له. وهذا الخطاب إلى ذي القرنين كان بواسطة الخضر يعني إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الخضر وخضر كان يعلمه وكان وزيرا له. ثم اعترض العلماء رحمهم الله كما خضر جاء في الروايات أنه نبي وذي القرنين ما كان نبيا فالنبي كيف كان تابعا له. فأجاب العلماء والرسول موسى عليه السلام كيف كان تابعا لخضر وإلا لا شك في ذلك الرسول أفضل من الأنبياء لو سلمنا أن خضر كان نبيا ما كان رسولا. وأما موسى عليه السلام لا شك أنه رسول من رسل الله وأنه كريم الله ولكن إن الله تبارك وتعالى جعله تابعا وجعله ليحصل العلم من الخضر حتى كان تابعا في سفره لتحصيل العلوم الذي لا يعلمه موسى عليه السلام. فبذلك قالوا هكذا كما جاء تعليم الأفاضل من المفزول يعني أحيانا الأفضل أنه يتعلم من المفزول أحيانا تكون يعني تقديم المفزول على الأفاضل. قالوا كما جاء في إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان إماما وأنه كان أما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وقام خلفه هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خلف عبد الرحمن بن عوف ركع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحابه فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى فلا حرج بذلك. ولكن هذه في الحقيقة لا شك بذلك كما ذكرنا مرارا كمجرد روايات كتب إسرائيلية كأن الخضر كان وزيرا له وأنهما دخلا في الظلمة وأن الخضر زفر على عين الحياة فشرب منه أما ذي القرنين أنه ما زفر ولم يشرب منه فبذلك أن الخضر لا يموت إلا إلى وقت المعلوم يعني عند النفخة الأولى. وأما ذي القرنين فأنه مات فهذه أقوال ليس عندنا دليل ما يؤيده من كتاب الله تبارك وتعالى ولا بتفصيل ما جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذي الرواية التي روت أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ويل للعرب من شر قد اقترب اليوم فتح ردم يأجوج ومعجوج. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إصبع السبابة طرف السبابة على طرف الإبهام يعني أكد كشكل 90 يعني هكذا قدرا قليلا فتح اليوم ردم يأجوج ومعجوج. فبذلك أنه جاء ولكن ما جاء المراد ردم ياجوج ماجوج هذا هو الردم الذي في السين بينه وبين المغول أو غير ذلك من الردم الذي إن الله تبارك وتعالى علم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن فتح الردم قليلا يسيرا. فبذلك قال فيل للأرب من شر قد اقترب اليوم فتح ردم ياجوج ومعجوج. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعي يعني السبابة طرف الصبابة على طرف الإبهام فأكذا كأنه أكذا شكر تسعين يعني هكذا قدر قليل ولكن علامة لاقتراب الفتن وعلامة لكثرة الفتن وتموج الفتن وغير ذلك كما من أشراط الساعة الذي ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وعلامات الساعة من أشراطها وأشراط أيضا كما انقسمت أشراط صغرى وأشراط كبرى حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى العلامات الصغرى للقيامة قالوا كلها تقريبا انتهت وما بقي إلا العلامات الكبرى كما خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام أنه سينظر على منارة شرقية بيضاء دمشق وأنه يقتل الدجال وأنه يكسر الصليب وأنه يدع الجزية وأنه يملأ الأرض برحمة الله تبارك وتعالى عدلا ثم أنه يموت ويدفن في روضة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما ما ذهب بعض الفرق الزالة كأن عيسى عليه السلام مات وقبره في كشمير كما قال رئيس القاديانية المتنبي مرزا غلام أحمد الذي ادعى بالنبوة لعنه الله ومات كافرا على ذلك العقيدة وله فئات وجماعة إلى الآن يعني متوفرة في بعض البلدان في الهند وفي أوروبا وفي غير ذلك من البلدان أنه كتب في كتبه كأن عيسى عليه السلام أنه مات وأنه مدفون في كشمير وغيرها ولكن هذا القول ليس بصحيح لما لأن النصارى عندهم الآن علوم عندهم الآن وسائل وعندهم أسباب وعندهم يعني العلوم الحديثة جديدة والوسائل وآلات السفر وغيرها لو كان قبر عيسى عليه السلام في كشمير لانكشفوه ولباسوه وذهبوا إليه ولكن هذا هو الصحيح أن عيسى عليه السلام حي يرزق في السماء ولا يقضى في ختم النبوة لما لأنه كان نبيا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا أنه سينزل ويكون تابعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له شريعة جديدة وليس له أحكامات جديدة حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى من أساتذتنا يعني نقطة في الحقيقة نقطة عجيبة ونقطة غريبة قالوا لأن إحياء عيسى عليه السلام لا شك قدرة الله وهو قادر على ذلك قالوا في الحقيقة يعني الأسباب الحقيقية لا يعلم إلا الله قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بؤس من ولد إسماعيل هذا لا شك لا خلاف ذلك وكان مبعوثا من ولد إسماعيل ومصدقا لجميع الأنبياء الذي قبله لا شك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصدقا لجميع الأنبياء كجميع الأنبياء والرسل حق لا نفرق بين أحد منهم لما أنه كان من ولد إسماعيل مصدقا لأنبياء بني إسرائيل قال إن الله تبارك وتعالى أحيا رسولا ونبيا آخر نبي من بني إسرائيل عيسى عليه السلام آياه الله تبارك وتعالى وسينزل في قرب الساعة تكون مصدقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان من ولد إسماعيل لما الأنبياء عليهم السلام أنهم يصدقون بعضهم بعضا فبذلك لما لأنه هو كان مبشرا أيضا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما كان مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قالوا إن الله أحياه وأبقاه حتى يكون مصدقا لهذا الرسول الذي قبل ذلك بشره يعني محمد بتبشير النبي صلى الله والله أعلم في حكم الله تبارك وتعالى لأنه لا يعلم إلا الله سبحانه ولكن هذا لا شك في ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن عيسى عليه السلام حي يرزق أنه ما صلب وأنه ما قتل وأنه ما مات وما دفن في كشمير وغير ذلك هذه أكاذيب وهذه أباطيل من بعض الفرق الضالة الكافرة فبذلك قال الله تعالى هنا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إما أتبع سببا أو أتبع سببا وأيضا جاء بفاء يعني فورا لأن الفاء يدل على التعقيب قال فأتبع سببا يعني سلك طريقا نحو المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس حتى إذا بلغ مغرب الشمس. طيب هذا فانظر ثم سنقرأ إن شاء الله سيأتي بعده الآية حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني بلغ إلى حد الشرق وإلى حد الغرب ولكن بدأ أولا نحو الغرب قبل أن يبدأ إلى الشرق فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك الجواب الأول أنه مأمور من الله وكان سيره وسفره بأمر الله تبارك وتعالى هذا لا شك في ذلك ولكن لا شك في الحكم فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى مثلا كما إن الله تعالى ذكر فيه قال والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم إذا هوى إذا سكت إذا وقت الغروب ليس وقت الطلوع ها هنا كان سفر ذي القرنين أيضا أولا إلى الغروب بدل الطلوع وإلا يعني كل شيء مثلا يبدأ النهار من طلوع الشمس وتنتهي إلى غروبها ولكن سفره بالعكس وكل شيء يعني تبدأ من الشروق وتنتهي إلى الغروب هذا قاعدة ولكن بدأ سفره من مغرب الشمس فقال علماء رحمه الله تعالى نعم فيها تنبيه كأن الله أعطاه ملك وأعطاه ما شاء الله تسخير وأعطاه ما شاء الله